شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، شبتك النار كالنار كالنار وضية. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، شبتك النار كالنار كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، شبتك النار كالنار كالنار وضية. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، شبتك النار كالنار كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، جبتك النار كالنار كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى، سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا، نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو أختا. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي. الريح قوية، جبتك النار كالنار كالنار وضية. جبتك الريح كالريح كالريح قوية، جبتك النار كالنار كالنار وضية. سارت في العزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. خلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما، ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما. كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما، فالله معين قوما، فالله معين قوما. أحيوا أمجاد الأمة، أحيوا أمجاد الأمة لما كانت في القمة، لما كانت في القمة. وأزيلوا هذه الغمة، وأزيلوا هذه الغمة عنها بعلو الهمة. أحيوا أمجاد الأمة، أحيوا أمجاد الأمة لما كانت في القمة، لما كانت في القمة. وأزيلوا هذه الغمة، وأزيلوا هذه الغمة عنها بعلو الهمة. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، جبتك النار كالنار كالنار وضية. هبتك الريح كالريح كالريح قوية، جبتك النار كالنار كالنار وضية. صارت في العزم فتية طارت كالصقر أبية، صارت في العزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي.